إن قصدت أداء عبادة معينة واقترنت بعد ذلك تشتري بعض الامور المباحه جائز ولا مش جائز؟ ليس عليكم جناح اذا اردتم من ان تبتغوا فضلا من ربكم، ان تبتغوا فضلا من ربكم. الحديث الثاني اخواني معشر المسلمين، وكما ذكرنا في الدرس الماضي قلنا ان شيخنا المبارك الشيخ مجدي اختار بعض الاحاديث، اختار بعض الاحاديث للشرح. فالحديث الثاني ان شاء الله هو الحديث رقم 3 من الكتاب، اللي هو الترهيب من البدع، عن ام المؤمنين ام عبد الله عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث في صحيح الامام البخاري ومسلم، وفي روايه للامام مسلم عليه رحمه الله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا هو الحديث الثاني في شرحنا بهذا الكتاب الطيب المبارك. اعلم اخي الكريم ان هذا الحديث في الاربعين النووية هو رقم 5، في الاربعين النووية هو رقم 5. واذا كان عندك كتاب جامع العلوم والحكم فهو ايضا رقم 5. والى الحديثين حرب على البدع، الاول وهو من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث حرب على البدع على اختراعها، اختراع البدع. اما الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، حرب على البدع على اقرارها ومتابعتها عندما احدثتهاش، ولكن وجدت بعض الناس يفعلها فتابعتهم وصرت خلفهم. فهذا الحديث الثاني حرب على اقرارها ومتابعتها. كما تعودنا اخواني معشر المسلمين عند شرحنا لهذا الحديث او اي حديث ان شاء الله بناخذ نبذه مختصره عن راوي الحديث. راوي الحديث السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، ام المؤمنين. السيده عائشه ام عبد الله الصديقه بنت الصديق، عائشه بنت ابي بكر رضي الله عنهما، هي السيده المبرئه من فوق 7 سماوات. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين قبل الهجره ب3 سنين، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وهي بنت 9 سنين، وكنيت بأم عبد الله مع أن الله عز وجل قد ابتلاها فلم تنجب، كنيت بأم عبد الله. عبد الله من؟ ابن الزبير ابن أختها أسماء، كنيت به. مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، وماتت بعده ب40 سنة. روي عنها رضي الله عنها 1000 حديث و210، يعني روت 2210 من الاحاديث، 2210 من الاحاديث. يقول عنها الامام الذهبي رحمه الله في السير: كانت امراه بيضاء جميله، ومن ثم كان يقال لها الحميراء. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولا احب النبي صلى الله عليه وسلم امراه حبها، ولا اعلم كلام من الامام الذهبي، ولا اعلم في امه النبي عليه الصلاه والسلام بل ولا في النساء مطلقا امراه اعلم منها. فهي افقه النساء مطلقا وافضل ازواج النبي عليه الصلاه والسلام الا خديجه، ففيهما خلاف مشهور. ايما افضل اخواني، السيده عائشه ام السيده خديجه رضي الله عنها؟ احسنت، جزاك الله خيرا. بالنسبه لامه النبي عليه الصلاه والسلام السيده عائشه، وبالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام السيده خديجه، طب ايما افضل؟ ما كان افضل للنبي عليه الصلاه والسلام كان افضل السيده خديجه رضي الله عنها. ماتت رضي الله عنها في السنه 57 من الهجره على الصحيح. ومن مناقبها ما رواه البخاري ومسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول: فضل عائشه على النساء كفضل الثرير على الطعام. فضل عائشه رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على الطعام، كفضل الثريد. ما تقولش الثريد. وفي الصحيحين ان عمرو بن العاص رضي الله عنه سال النبي عليه الصلاه والسلام: اي الناس احب اليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عائشه. قال: فمن الرجال؟ قال: ابوها. وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشه، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمه الله وبركاته، ترى ما لا ارى. تريد النبي عليه الصلاه والسلام. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. كل هذا من فضل السيدة عائشة رضي الله عنها ومن مناقبها. وكانت امرأة زاهدة رضي الله عنها في الدنيا، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. والحديث متفق عليه. وكانت جوادة كريمة رضي الله عنها، فعن عروة قال: كانت عائشة رضي الله عنها لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت به. كانت جوادة لم تعشعش الدنيا في قلوبها في قلبها. عندما يؤتيها ربنا عز وجل من فضله كانت تتصدق. وعن عائشة رضي الله عنها والحديث في مستدرك الإمام الحاكم قالت: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأقول: أبي وزوجي، وأنا واضعة ثيابي. فلما دفن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي. وهذا إن دل فإنه يدل على شدة حيائها رضي الله عنها وأرضاه. نقول: يقول إن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت حيية حياء يعجز القلم عن وصفه. ففي مستدرك الإمام الحاكم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأقول: ألي وزوجي، ألي وزوجي. النبي عليه الصلاة والسلام وهو فلما دفن عمر وهي واضعه ثيابها، يعني وضعت ثياب متخففه من ملابسها، فلما دفن عمر رضي الله عنه وارضاه بجوار النبي عليه الصلاه والسلام وبجوار ابي بكر، قالت: ما دخلت الا وانا مشدوده علي ثيابي. تستحم الرجل مدفون تحت الارض. انظر الى الحياء اخي الكريم. ومن مناقبها ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أريدك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول: هذه امرأته، فأكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول: إياك هذا من عند الله يمضيه. ومعنى أريدك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة، معنى السرقة يعني قطعة من الحرير، قطعة من الحرير. هذا بالنسبة لبعض مناصب السيدة عائشة رضي الله عنها ورويته هذا الحديث. أما غريب الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث، معنى أحدث أتى بأمر حديث لم يصدق إليه، أي اخترع وابتدع من غير نفسه. من أحدث في أمرنا، أمرنا أي ديننا وشرعنا، يعني تعود أنت أخي الكريم السيارات والطائرات والعربات دينا البدع؟ لا، من أحدث في أمرنا أي ديننا في شرعنا ما ليس منه فهو رد. فمعنى رد أي مردود غير مقبول. أما أقوال أهل العلم في منزلة هذا الحديث فإليك جملة من أقوال أهل العلم أخي الكريم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وطير الله فقه: هذا الحديث قال العلماء فيه إنه ميزان ظاهر الأعمال، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات ميزان باطن الأعمال، العمل له ظاهر وباطن، ميزان الباطن إنما الأعمال بالنيات، وميزان الظاهر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن العمل له نية وله صورة، والصورة هي ظاهر العمل، والنية هي باطن العمل. وهذا الحديث بإخواني معشر المسلمين من فضائله ومنازله أن هذا الحديث أصل أصيل في أهمية الاتباع والتحذير من الابتداع، لأن الدين ديننا العظيم يقوم على دعامتين اثنتين. الدعامة الأولى إقرار الله عز وجل بالعبادة، والدعامة الثانية إقرار النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة. الدعامة الأولى دليلها أشهد أن لا إله إلا الله، فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. الدعامة الثانية أشهد أن محمدا رسول الله، أي لا متبوع إلا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. وقال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث ما مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم: هذا الحديث بمنطوقه، اللي هي الرواية الثانية، من أحدث في أمرنا هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. إذن إخواني معشر المسلمين، هذا الحديث أصل أصيل في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والتحذير من مخالفته. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لست تاركا شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إلا فعلته، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عبد الله بن عمر، هذا الجبل في الاتباع، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ويقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا إخواني معشر المسلمين، علينا بالاتباع، وعلينا أن نحضر الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، كما يقول سفيان بن عيينة رحمه الله وطيب الله ثراه، يقول: إن استطعت أن تحك ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، أي معك الدليل في أي عبادة وفي أي قربة تريد أن تتقرب بها إلى الله عز وجل. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فعمله مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فعمله مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما معنى البدعة إخواني معشر المسلمين؟ تعريف البدعة عرفها أهل العلم بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، أو يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. البدعة عرفها أهل العلم بأنها طريقة في الدين مخترعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية يتقرب. انما يفعل البدعه ويظن انه يتقرب الى الله ويتعبد الى الله سبحانه وتعالى. اذا هناك فرق اخواني معشر المسلمين بين البدعه والمعصيه. فما هو الفرق بين البدعه والمعصيه؟ كل من البدعه والمعصيه حرام. البدعه حرام والمعصيه حرام. حرام عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك فرق بين المعصية والبدعة. وهو أن مرتكب المعصية يفعلها ولا يقصد بفعلها التقرب إلى الله عز وجل. معصية فاعلها يفعلها. ولكن لا يقصد بفعل هذه المعصية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولكن يفعلها لشهوة يحققها غالبا. أما البدعة فصاحبها يفعلها وفي نيته أنه يتقرب بفعلها إلى الله. المشكلة الكبيرة في البدعة أن المبتدع يفعل البدعة ولا يظن أنه عاصي ولا يظن أنه بعيد عن الشرع، إنما يظن أنه على الحق وحده. فكل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. هل هناك أسباب إلى البدع؟ نعم، هناك أسباب إخواني معشر المسلمين أدت إلى البدع قديما وحديثا. أشهر هذه الأسباب أولا تحكيم العقل في القضايا الشرعية. عندما يحكم الإنسان عقله في القضايا الشرعية يزيد. الأمر الثاني الجهل بالسنن النبوية. عندما يجهل الإنسان سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقع في البدع ويكون صيدا سهلا للمبتدعين. أما الذي يتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام فمن الصعوبة بمكان أن يقع في البدعة. الأمر الثالث ترك العمل بالسنن. فنحن عندما نتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي علينا أن نعمل بها، فما نتعلم إلا من أجل العمل، لأن العلم ينبغي أن يجر إلى العمل، ثم بعد العلم والعمل تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الذي يتعلم السنن ولا يعمل بها ويتركها سهل عليه أن يقع في البدع. كذلك من الأسباب التي أدت إلى البدع الكيد للإسلام والمكر بالمسلمين. فانظر مثلا على عهد صلاح الدين الايوبي، كانت مصر معظمها بدع وضلال، بل ضلال مبين. دخلت البدع مصر انذاك في عهد الفاطميين بدع رهيبه، قبور والتوسل بالمقبورين. فلما اراد ان ينصر دين الله عز وجل رد البلد الى السنه، رد البلد إلى دين الله تبارك وتعالى. فكانت النصرة من عند الله عز وجل. فالشاهد أن أعداء الإسلام يريدون للمسلمين الوقوع في البدع. الأمر الخامس من الأمور التي أدت إلى البدع قراءة كتب أهل البدع. احفظ أخي الكريم الشبه وتحضر هذه البدع ثم تذكر هذه البدع للتحذير منها. قراءة كتب أهل البدع كذلك من الأسباب التي أدت إلى البدع اتخاذ الناس رؤوسا جهالا معظم المتصوفة ومعظم علمائهم في زعمهم ومشايخهم في شتى البلاد هم الجهال. أخي الكريم، البدعة خطرها عظيم، ومما يساعد على إدراك خطورة البدع فهم الحقائق الثلاث الآتية. ومما يساعد على إدراك خطورة البدع فهم الحقائق الثلاث الآتية. الحقيقة الأولى أن العقل الإنساني قاصر فلا يجوز الاعتماد عليه في معرفة الحق والباطل. العقل الإنساني قاصر، لذلك أرسل الله عز وجل رسل وأنزل الكتب. والمقولة التي تقول احنا عرفنا ربنا عرفه بالعقل مقولة ليست صحيحة. العقل الإنساني قاصر، وإلا اليمنيين، شوف اليمنيين مخ ما شاء الله ما شاء الله، ولكن انظر كفر بالله سبحانه وتعالى. فالعقل لا يهتدي الى الحق وحده، فالعقل الانساني قاصر فلا يجوز الاعتماد عليه في معرفه الحق والباطل. الحقيقه الثانيه ان الله تبارك وتعالى قد امتن على هذه الامه فاتم عليها النعمه واكمل لها الدين سبحانه وتعالى. الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة فرآها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وذلك لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام العظيم ما ترك شاردة ولا واردة إلا وبينها بفضل الله عز وجل. الحقيقة الثالثة أن الإسلام الذي شرعه الله تبارك وتعالى يلبي كل حاجة للإنسان ويستجيب لنداء فطرته ويفدي في كل شؤون الحياة بدقة عجيبة تحير أولو الألباب. نقول الحقيقة الثالثة أن الإسلام العظيم الذي شرعه الله تبارك وتعالى يلبي كل حاجة من حاجات الإنسان ويستجيب لنداء فطرته ويفتي في كل شؤون الحياة بدقة عجيبة تحير أولي الألباب. فنحن في غنى تام إخواني معشر المسلمين عن البدع. يقول الشيخ: والأعمال قسمان، الأعمال التي يعملها الإنسان قسمان: عبادات ومعاملات. أما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. دي في الكتاب، هذا في الكتاب. أقول ذلك ماشي. فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية. إنسان جاء بعبادة من تلقاء نفسه قد طواف بالقبور خارجة عن دين الله بالكلية، فهو مردود على عامله. هذا العمل مردود على عامله. يدخل تحت قوله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. ما لم يأذن به الله جابوا هذا الفعل من ماذا؟ أين الدليل على هذا؟ فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود. من تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله عز وجل فعمله باطل مردود. زي ايه؟ زي يا اخوانا توسل بالاموات، طواف بالقبور، النذر لغير الله، ماشي. وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت بكاء وتصديا. وهذا كمن تقرب الى الله تبارك وتعالى بسماع الملاهي او بالرقص او بكشف الرقص في غير الاحرام. هذا الكلام الشيخ نقله في كتابه وهو موجود بالحرف في كتاب جامع العلوم والحكم. او بكشف الرأس في غير الاحرام وما اشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية، وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. بأمر ثاني، وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقيل إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل ويتم صومه. فلم يجعل قيامه وبروزه في الشمس قربة يوفي بنذرها. وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إعظاما لسماع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قربة يوفي بنذره، مع أن القيام عبادة، بس عبادة فين؟ في مواضع أخرى كالصلاة وكالأذان وكالدعاء بعرفة والبروز للشمس قربة، ولكن فين؟ برضك في عرفة للمحرم. فدل ذلك على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن من المواطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما نحن نتبع الدليل الشرعي كما قال علماؤنا الأجلاء: ندور خلف الدليل حيثما ضار، ندور خلف الدليل حيثما ضار. نحن نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في العقيدة فحسب، بل في العقيدة والعبادة والمعاملة والسلوك والأخلاق. في العقيدة والعبادة والمعاملة والسلوك والأخلاق. فإذا قلنا أننا سلفيين في عقيدتنا فينبغي أن نكون سلفيين في أخلاقنا، سلفيين في معاملتنا. تعجب الآن بعض الإخوة يفرق بين الاعتقاد وبين السلوك والأخلاق والأعمال. لما؟ لما؟ إن أنت اخترت طريق السلف وهو الطريق الأسلم والطريق الأحكم، سرت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف الصحابة وتعتقد عقيدة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، خذ بقى الدين كله، عقيدة وعبادة وأخلاق وسلوك ومعاملة. هذا هو الالتزام الحقيقي إخواني معشر المسلمين. يقول الشيخ: وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها، يعني من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها كمن صام يوم العيد. صيام يوم العيد حرام ولا حلال؟ مع أن أصل الصيام حلال، ولكنه صام يوم العيد أو صلى وقت النحر الضرورة وقت النهي، نهي عن الصلاة وقف صلى صلاة لغير ضرورة. هذا أيضا ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى. وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع، من عمل عملا أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع، هذا أيضا مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه. وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أم لا؟ يقول الشيخ: فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول. يعني إنسان عمل عملا أصله مشروع وقوبة، ولكن أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بالأمر المشروع، هل العمل كله لا يرد عليه ولا يقبل أم ماذا؟ قال: لا يطلق القول فيه برد ولا قبول، بل ينظر فيه. فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه كان موجبا لبطلانه في الشريعة، أخل مثلا بالطهارة، طهارة شرط من شروط صحة الصلاة، أخل بالطهارة مع القدرة على إتمام هذه الطهارة، يبقى العمل ده باطل ولا مردود ولا مش مردود؟ مردود. أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود مع الطمأنينة فيها، فهذا عمل مردود عليه وعليه إعادته إن كان فرضا. وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة، واحد تهاون في صلاة الجماعة للصلاة المكتوبة، طبعا صلاة الجماعة خلاف بين العلماء هل هي واجبة أم شرط صحة من صحة الصلاة، قال: فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصل، بل هو ناقص، نقص سواه. وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها، ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا عليه. واحد زاد عملا مشروع، عمل مشروع كالصلاة، صلاة الظهر 4 ركعات، الشرع أنها 4 ركعات، قال: يعني فسد حال الناس، أريد أن أزيد ركعة، والأعمال البر ركعة فيها قراءة للقرآن، فيها ذكر، فيها تسبيح لله سبحانه وتعالى، فيها استغفار، فيها سجود، فيها ركوع، هذا العمل يقبل ولا مردود عليه؟ مردود، والعمل كله أصبح باطل وعمله مردود باطل. وتارة لا يبطله ولا يرده من أصل، كمن توضأ 4، السنة في الوضوء التثليث، طب واحد بقى زاد وعمل 4، عمل باطل ولا أساء؟ أساء، أساء. قال: وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه، كمن ستر عورته في الصلاة ولكن بثوب محرم، سرق ثوب ولبسه وقف يصلي به، أو توضأ للصلاة بماء مغصوب، ده حكم الصلاة بتاعته إيه؟ على خلاف بين أهل العلم، مش كده؟ نعم، نعم، ده مش الماء فاس، ده هو سرقه، سرقه مغصوب، سرقه وتوضأ به، فهو آثم، والله أعلم أن الصلاة صحيحة ولكنه آثم لفعله، والله أعلم. قال: وأما المعاملات، أولا ما كان مغيرا لأوضاع الشريعة، أنا قلت لك على خلاف بين أهل العلم، واحد توضأ بماء مغصوب أو سرق ثوبا، بعض أهل العلم قالوا إن صلاته باطلة، وبعض أهل العلم قالوا لا، صلاته صحيحة ولكن مع القراءة. هذا الفعل مجيب والله أعلم. وأما المعاملات ما كان مغيرا لأوضاع الشريعة مثل أن يغير حكما منصوصا عليه في الكتاب والسنة، حكم ثابت كحكم الزنا. الزنا حكمه ايه بالنسبة للمحصن؟ الرجم حرام. حكمه ايه في الشرع؟ الرجم المحصن او غير المحصن؟ جد وتغريبه ايه؟ عام. طب لو غير هذا الحكم، بدل ما قال احنا بدل ما نجلد الراجل او نرجمه ندفعه مثلا 5000 جنيه. ما الحكم؟ مردود. ذكر الامام البخاري والامام مسلم في صحيحيهما حديث العسيف. هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا سال النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابني كان عسيفا، ومعنى عسيف اي اجير، على هذا فزنى بامراته، واني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدا. بدل ما نرجمه دفعت ايه؟ 100 شاة ووليدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، اما 100 شاة والوليدة رد عليه. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ايه؟ رد. فهو رد عليه. وعلى ابنك 100 جلدة وتقريب عام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك واخذ يا أنيس إلى المرأة، إلى امرأة فلان هذا، فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. أما ما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع، وهذا ينقسم إلى قسمين. الأول إذا كان النهي لحق الله، عقد نهى الله عنه، إذا كان النهي عنه لحق الله فإنه لا يسقط برضا المتعاقدين، مثل نكاح المحرمات أو النكاح اللي بيسموه النهارده الايه؟ العقد. عقد هو راضي وهي راضية، هل هذا العقد صحيح ولا مردود؟ مردود. لأن الحق متعلق بمن؟ حق الله سبحانه وتعالى. مثل نكاح المحرمات أو النكاح بدون ولي أو نكاح المعتدة لسه العدة ما خلصتش. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى. رجل تزوج امرأة هي راضية وهو راضي، هذا العقد حكمه ايه؟ رد باطل، لا صح، لأنه حق الله سبحانه وتعالى. كذلك مثل عقود الربا فإنها باطلة ومردودة، ومثل بيع الخمر والميتة، وكل ما نهي عنه. فهذه المنهيات لحق الله تبارك وتعالى لا عبرة لرضا المتعاقدين، بل العقد باطل مردود. وإن كان النهي لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه فإنه يقف على رضاه، مثل إنكاح الولي ما لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح امرأة طيب زوجها أبوها وهي كارهة. الرجل الولي هل يحق له ان يجبر المرء الميت على انكاح رجل معين لا لا الحق في الفتى لا بد برضاه. هذا الحق تعلق بحق الله بحق الادمي بحق الادمي. فهذا الحق ان رضيت المراه العقد صحيح، وان لم ترضى هذه المراه العقد يبقى ايه؟ رد. اما ما يستفاد من الحديث اخواني معشر المسلمين، فالحديث مليء بالفوائد. الفائده الاولى ان من احدث في هذا الاسلام ما ليس منه فهو مردود عليه ولو كان حسن النية. وينبني على هذه الفائدة ان جميع البدع مردودة على صاحبها ولو حسنت نيته. قلش انا نيتي حسنة، انا مسك المسبحة ونيتي حسنة بسبح عليها، انا بسيد في الاذان ونيتي حسنة، انا بعظم النبي عليه الصلاة والسلام قول سيدنا، زاد كلمة من كلمات الاذان والاذان توقيفي، فلا يحل له ان يقول سيدنا في الاذان، كما لا يحل له ان يقول الله العزيز اكبر او الله الكبير اكبر. يحل لا يحل. الفائدة الثانية ان من عمل عملا صالحا ولو كان اصله مشروعا ولكن عمله على غير ذلك الوجه الذي امر به فانه يكون مردودا بناء على الرواية الثانية. يعني واحد نيته صالح ويريد عمل ان يعمل عملا صالحا واصله مشروع، ولكن العمل الذي عمله لم يعمله وفق الايه؟ الشريعه. هذا العمل مردود عليه. وعلى هذا فمن باع بيعا محرما فبيعه باطل، ومن صلى صلاه تطوع لغير سبب في وقت النهي فصلاته باطله، ومن صام يوم العيد فصومه باطل. الفائدة الثالثة تفريع الأصول التي لا تخرج عن السنة لا يتناولها هذا الرد، ككتابة القرآن وجمعه هذا الكتاب العزيز، وكالمذاهب التي عن حسن نظر الفقهاء المجتهدين الذين يردون الفروع إلى الأصول التي هي قول النبي عليه الصلاة والسلام، وكالكتب الموضوعة في علم النحو والحساب والفرائض وغير ذلك من العلوم مما مرجعه ومبناه على أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأوامره، فإن ذلك لا يدخل في هذا الحديث. من فوائد الحديث كذلك إخواني معشر المسلمين أن البدعة تميت السنة والسنة تميت البدعة. إن أردت أن تميت سنة تقابل بدعة تموت سنة، وإن أردت أخي الكريم أن تميت البدعة فأحي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. البدعة تميت السنة والبدعة سبب الهلاك والدمار. قال ابن مسعود رضي الله عنه ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. الفائدة التي بعد ذلك إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، والنية الحسنة لا تجعل الباطل حقا، لأن النية وحدها لا تكفي لتصحيح الفعل، فلا بد وأن ينضم إليها التقيد بالشرع. كما ذكرت قبل ذلك في الدرس الماضي قلنا إن شروط قبول العمل إيه؟ خلاص النية لله عز وجل ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الفائدة التي بعد ذلك زيادة الخير ليست خيرا في كل الأحوال، لأن الزيادة في الخير ربما تكون شرا، وهذا أمر مشاهد في كل شيء. يعني الرجل الذي جاء الثلاثة رهط الذين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وقال أحدهما أما أنا تزوج النساء، والثاني قال وانا اصوم ولا ايه افطر، والثالث قال وانا اقوم ولا ارفض. زياده في اعمال الخير في وجهه نظرهم. فزياده الخير ليست خيرا، لان الزياده في الخير شر، وهذا امر مشاهد في كل شيء. فان الامر اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. فالشجاعه خلق فاضل نبيل، اذا زادت اصبحت تهورا، واذا نقصت صارت جبنا. والكرم خلق فاضل نبيل، اذا زاد عن حده اضحى اسرافا وتكثيرا، واذا قل امسى بخلا وتقتيرا. اذا فخير الامور الوسط. فهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويريد نسمع هذا الاثر ونكتبه. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سمع رجلا، هذا الرجل عطس، فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غلط الرجل في هذا، زود الايه؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال عبد الله بن عمر؟ شوف يا اخواننا، تغيير المنكر لا يكون بمنكر، لما تغيير المنكر يكون بالمعروف، الامر بالمعروف بالمعروف، والنهي عن المنكر بالايه؟ بالمعروف. فقال له ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممكن يقول له انت بتقول ايه؟ طب ما هو السلام على النبي عليه الصلاه والسلام، على النبي عليه الصلاه والسلام، بس مش الموضوع ده، خاصه بالموضوع ده ليه؟ قال ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال اذا عطس احدكم فليحمد الله، ولم يقل وليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كذلك من فوائد الحديث إخواني معشر المسلمين، لا يكتفي بالتعبد الاقتصار على معرفة السنة فقط، يعني احنا لا نكتفي على تعلمنا السنة فقط، لابد من معرفة ما يناقضها من البدع، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. فلابد من معرفة ما يناقضها من البدع، كما لا يكفي في الإيمان التوحيد دون معرفة الشرك. عشان توحد الله عز وجل حق التوحيد لابد وأن تعرف الشرك والأمور التي يقع الإنسان فيها إذا فعلها، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا يجب على الدعاء، احنا كلنا دعاء، كل على قدر جهده واستطاعته، على قدر علمه. ولهذا يجب على الدعاء أن يحذروا، أن يحذروا المسلمين من البدع والشرك، ويأمرهم بالتوحيد والسنة. وعلى هذا الأصل قامت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في طائفة من الطوائف وفرقة من الفرق تزعم أنها تدعو إلى الله، هم يأمرون بالمعروف نعم، ولكن لا تراهم ينهون عن المنكر. هذا خلل في الدعوة، فلا بد من الأمر بالمعروف ولا بد من النهي عن المنكر. كذلك إخواني معشر المسلمين، في ختام هذا الدرس لابد وأن أن نعرف خطورة البدع. وحسبك دليلا أيها الأخ الكريم على خطورة البدع نهاية السوء التي يؤول إليها المبتدع في الدنيا والآخرة. أولا عمله مردود، قال جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم صنعا. مردود. كذلك التوبة عنه محجوبة ما دام مصرا على بدعته. التوبة عنه محجوبة ما دام مصرا على بدعته. لذلك يخشى ويخشى لذلك يخشى على المبتدع من سوء الخاتمة. إن الله عز وجل حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني والترمذي وحسنه. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. كذلك من خطورة البدع أن صاحبها لا يرد حوض النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحظى بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الحوض ينادي على أمته، يجد الملائكة تدفع بعض الناس فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فماذا تكون إجابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول سحقا سحقا. كذلك من خطورة البدع أن صاحبها عليه إثم من عمل ببدعته إلى يوم القيامة. كذلك من خطورة البدع أن صاحب البدعة ملعون، صاحب كل بدعة ملعون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. محدثا أي أحدث بدعة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كذلك من فوائد هذا الحديث والأمور التي تبين خطورة البدع أن صاحب البدعة لا يزداد من الله قربا إنما يزداد من الله بعدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة، وأن أكون وإياكم من الدعاة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأتينا الموت ونحن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نذكر بعض الأسئلة. من آوى محدثا اللي هو الذي أحدث في الدين ما ليس منه. نعم آوى الله عنده. نذكر خمسة أسئلة إخواني معشر المسلمين على درس اليوم. السؤال الأول اذكر نبذة مختصرة عن راوي الحديث. السؤال الثاني اذكر نص الحديث مع الشرع. السؤال الثالث عرف البدعة وما هو الفرق. لا السؤال الثالث تتبع السؤال الاخر. عرف البدعة وما هو الفرق بين البدعة والمعصية وما هي الاسباب التي ادت الى البدعة. السؤال الرابع اذكر الدروس المستفادة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الرابع، اذكر الدروس المستفادة من الحديث. طبعا يا اخوانا في الإجابة ان شاء الله هنتقيد بما يقال، تقيد بما يقال. السؤال الخامس، ما هي خطورة البدع؟ من خلال ما درست اذكر خطورة البدع. كل الأسئلة؟ يقول أليس قد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسبع على الحصر فلم تكون المسبحة بدعة؟ هل ثبت أن أبو هريرة رضي الله عنه سبع على الحصر؟ ثبت ذلك؟ الثابت أن سيدنا عبد الله بن مسعود ملاء الناس لتعد ليسبحه الحصر حصل وخبره خارج الايه؟ المسجد. يقول كيف أرد على من يقول لي إذا كان العقد بالمسبحة بدعة؟ والتسييد في الأذان بدعة وغيرها، فإن جمع القرآن في مصحف بدعة وتقسيم إلى أجزاء وأحزاب وأرباع بدعة. واحد قال لك كده؟ واحد يستطيع أن يقول هذا الكلام حتى المبتدع؟ يعني في واحد مبتدئ يقدر يقول كده؟ انما التسييد في الاذان بدعه. احنا قلنا ان كلمات الاذان ايه؟ توقيف، مش كده؟ الاخ بيسال يقول هل الزياده في الاذكار اليوميه يعني بدعه ولا ايه؟ الشيخ مجدي حفظه الله قال لك ما تزودش حاجه، حتى النص طول بالنص بدون زياده ولا نقصان، الله اعلم. والما المطلوب في شرح حديث عند الاجابه عن الامتحان زي ما بتشرحه تبينه زي ما بين لك. قول تفضلتم بالقول ان كشف الراس في غير الاحرام بدعه. كشف الراس في غير الاحرام بدعه يا ابني؟ لا انا ما قلتش كده من الحلال، ما قلتش كده. لا ترجع للكلام، لا ما قلتش كده. الناس كلها الحمد لله على كشف الراس. ما قلتش كده، لا ما قلتش كده. ضربت بمثال البدع في تبديل المعاملات الى حد الزنا، بل ادخل الزنا في المعاملات ام ان العفه من العبادات؟ العلماء ذكروا في المعاملات، العلماء ذكروا في المعاملات. وانا قلت لك ان فضلت الشيخ مجدي نقل هذا الكلام بالنص من كتاب جامع العلوم والايه والحكم فليرجع اليه. كيف نوفق بين قوله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم وبين الاجتهاد في القضاء الفقهيه المعاصره مع احتمال الخطا؟ مع احتمال الايه؟ الخطا. اسال هذا السؤال فضلت الشيخ مجدي يجيب عليه بالتفصيل. هل كل من فعل بدعه فيطلق عليه مبتدع؟ مبتدع في الفعل ده. في الفعل مبتدع في الفعل، بس لازم انت هو مبتدع في الفعل ده، ولكن انا مش هقول له انت مبتدع، بين له امره بالمعروف انهى عن المنكر اعرفه، فان كان جاهلا وتعلم انا اقمت عليه ايه؟ الحجه. الأخ الله يصلح حالك، الأخ بيسأل بيقول ماذا نجيب لو قيل إن بلالا أحدث في الدين أمرا وهو أنه كلما أحدث توضأ وصلى ركعتين ومع ذلك فقد أجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل أثيب بلال على هذا؟ طب ما كفاية إن النبي أصلا أجاز يبقى بدعة إزاي بقى؟ ما أصبحش بدعة بقى، مكروبة إلى الله. وانتوا كلكم يا اخوانا هو في حد ملتحم يسبع على بدعة على السبعه؟ كلنا عمالين نسال عن السبعه ليه؟ عبد على الانامل. سيدنا عمر رأى الأذان وقال له الأقر وخلاص صارت إيه؟ سنة. ماشي؟ أخ بيسأل يقول ما حكم التزويج في صلاة الفجر؟ عارفين أنت تقول وهي يا أخوانا؟ في الأذان الأول ولا الثاني؟ الأول. في الأذان الهون؟ الأول. لا إحنا عندنا أذانين إن شاء الله نطبق السنة، نطبق السنة بقى. لو أذان واحد قول فيه بقى الله أعلم. الأذان الأولاني قبل الأذان الأول على الأقل نصف ساعة أو ساعة. بس أقول ما تسمعون أستغفر الله ورب الأرض. من سنة في الإسلام سنة سيئة عمدا فقط. نعم. انت لو عرفت ماشي ما نقول لو عرفنا الحديث دول اصله ايه نفهم على طول. اصل الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في المسجد فدخل قوم من مضر حفاء عراء مشتاب الثياب الهدوم رده متقطعه، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم رق له فقام وتوضا وصعد المنبر وحث الناس على الصدق بعد ما خطب، حتى الخطبه كانت عباره عن ايتين اثنين فقط. ذكر الايه التي في صدر سوره النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد، وذكر الايه التي في سوره الحشر يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ولذلك انت لو رجعت لتفسير هذه الايه التي في سوره الحشر تجد هذا الحديث مشروح بالتفصيل. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر هاتين الايتين وحث المسلمين على الصدقه معظم المسلمين قاموا. انت جاي الجامع حالا، انت عامل حسابك للصدقه؟ لا. فقام رجل مسرع الى بيتي وجاء بصره تكاد يده الا تحملها، عاجز ان هو يشيلها، فجاء وكادت تقع منه بل وقعت فعلا من ايديه من تهلها ووضعها بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام. ذكر رقم واحد اول واحد جاب حاجه، فتتابع الناس اللي قام جاب هدوم اللي قام جاب اكل اللي جاب اكل، اصبح اكوان امام النبي عليه الصلاه والسلام فصور وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من سن في الاسلام سنه حسنه. مش معنى سن في الاسلام هو جاب حاجه جديده،